تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون هدايا من المدير العام لشركة الماكيستو ذات المسؤولية المحدودة في روسيا ورئيس المجلس لشركة مجموعة تينفو المحدودة الصينية. نقلت الهدايا إلى سفير المفاوض فوق العادة لبلادنا لدى البلدين المذكورين.